بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإسراء جاءتا في سياق التوجيهات الكريمة. جاءت هذه بعد قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الآيتين بعدما نهى جل وعلا عن قتل النفس إلا بالحق، أمر بحفظ الأموال كلها وخاصة مال اليتيم، لأنه محتاج إليه، وهو نفقته وهو حاجته الملحة، ولا يقوم إلا به. فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوه، يعني لا تأخذوا منه شيئا، ولا تتصرفوا فيه أي تصرف لغير مصلحته. أما إذا كان التصرف لمصلحته فلا بأس بذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. كان جل وعلا نهى عن أكل مال اليتيم: ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحذر من قربانه وأكله وأكل شيء منه، فكانوا رضي الله عنهم يعزلون اليتيم وطعامه وشرابه وحده، وما بقي من طعامه جعلوه في إناء يحفظ له ولا أحد يقربه، فتحرجوا من ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات وغيرها بأن القربان يختلف: قربان لمصلحة اليتيم وهذا أولى، وقربان لغير مصلحة اليتيم فالواجب على المسلم أن يحذره ويبتعد عنه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فمخالطة اليتيم أوفر لطعامه وأحسن له. وهكذا كلما كان العمل لمصلحة اليتيم فالله جل وعلا يثيب عليه، وإذا كان العمل لغير مصلحته فلا يجوز للمسلم أن يقربه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم إني أحرج مال اليتيم ومال المرأة، أي أن الإنسان يكون في حرج إذا قرب منه ولضعفهم وعدم تمكنهم من أخذ حقهم. فنهى جل وعلا عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما هي الحسنى؟ إذا كان ذلك لغبطة، يعني كان يكون مال اليتيم يساوي 1000، فأتاه مشتر بألف وخمسمائة أو أكثر وأقل من ذلك بقليل فلا بأس. ولهذا هذه الدولة وفقها الله جعلت أموال اليتامى في ذمة القضاة، فلا يباع عقار ليتيم إلا لغبطة أو مصلحة، مصلحة عامة أو غبطة. المصلحة كان يكون مال اليتيم يعترض الشارع فيثمن ويؤخذ ثمنه على حسب ما يساويه أو أكثر، أو يكون في ذلك غبطة لليتيم يعني أكثر من قيمته، أو ضرورة. ما هي الضرورة؟ أن يحتاج اليتيم إلى نفقة فيباع عقاره. ولهذا لا يبيع الولي، ولي اليتيم لا يبيع عقار اليتيم إلا بعد مراجعة القاضي للتأكد من هذا وسلامة القصد والنية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني إذا بلغ اليتيم أشده وهو قوته وعقله، وهي 33 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل 15 سنة. وعندنا أن البلوغ يثبت ب15 سنة إذا كمل، إذا استطاع أن يتصرف يختبر عند البلوغ، فإذا قصد وعرف وأدرك فيسلم له ماله. وأما إذا لم يرشد ولو بلغ 30 سنة فإنه لا يسلم إليه حتى يبلغ أشده. والأشد كما تقدم 33 سنة أو 18 سنة أو 15 سنة. وعندنا أن البلوغ يحصل 15 سنة، وعند الحنفية لا يتم البلوغ ولا يعتبر بالغا إلا إذا بلغ 18 سنة حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فلا يحل مال اليتيم وإنما يسلم له. وأوفوا بالعهد، العهد الذي بينك وبين جارك، العهد الذي بينك وبين إخوانك، العهد الذي بينك وبين الدولة، العهد الذي بينك وبين الأباعد، ما عدت عاهدت عليه مخلوقا فأوفه وأعطه حقه واحذر أن تخونه. وكذلك العهد الذي بينك وبين الله، فقال بعض العلماء رحمهم الله: العهد الذي بين العبد وبين ربه هو جميع التكاليف الشرعية، هو جميع التكاليف الشرعية. فأنت كلفت بخمس صلوات في اليوم والليلة، أوف بها واحذر أن تبخس منها شيئا. كلفت بأداء الزكاة، أوف العهد. كلفت بأداء الصلاة، أوف الصلاة، أوف الصيام، أوف الوضوء. بينك وبين ربك جل وعلا أوف ما كلفك به من وضوء واغتسال واستنجاء وغير ذلك من التكاليف الشرعية، كلها أنت مكلف بها، لأنك لو جئت إلى المسجد وأنت عليك الجنابة من يدري عنك إلا الله سبحانه وتعالى، لو جئت إلى المسجد وأنت لم تتوضأ من يدري عنك، ما يدري عنك إلا الله سبحانه وتعالى، لو جئت للمسجد وأنت لم تستنجي أو لم تستجمر أو لم تؤدي النظافة المطلوبة، لا أحد يعلم عنك سوى الله جل وعلا. فأوفه فهو سر بين العبد وبين ربه. كذلك الصيام سر بينك وبين ربك، كذلك الوضوء، الطهارة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، إذا أتقنتها أجرت، وإذا خنت فيها فلم تفي بالعهد فالويل لك. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوف بالعهد، أوف بالعهد الذي بينك وبين عباد الله، إن العهد كان مسؤولا عنه. مسؤولا عنه يعني تسأل عنه. وعند بعض المفسرين مسؤولا يعني يسأل العهد، يسأل العهد الذي جرى بينك وبين ربك أو بينك وبين مخلوق لما نقض، كما قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت. المقتولة ظلما صغيرة ما تدري لما قتلت تسأل، والله جل وعلا أعلم بذلك. لكن سؤال الموءودة وسؤال العهد للتبكيت وتوبيخ الناقض لذلك. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني يصح أن نقول مسؤولا عنه، يعني تسأل عنه لما نقضت ذلك، أو مسؤولا هو نفسه. العهد يقال لما نقضت، فيقول: يا ربي لا أدري، اسأل من نقضني. وهكذا. وأوفوا الكيل، أوفوا، وف الكيل، أعط المطلوب منك كامل غير منقوص، إن زدت فحسن وإلا احذر أن تبخس. وأوفوا الكيل والميزان. وأوفوا الكيل إذا كلتم لغيركم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم، قال بعض العلماء: إجرة الكيال تكون على البائع، لأنه مطلوب منه أن يسلم المبيع بلا تعطيل ولا تأخير. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. زنوا، اجعل ميزانك عدلا لا جور فيه ولا ظلم. بالقسطاس قالوا هو العدل، وهي بالرومية تعربت وصارت عربية. بالقسطاس المستقيم، القسطاس المستقيم فيها قراءات كثيرة، لكن أشهرها قسطاس بالكسر القاف أو قسطاس بضم القاف. وزنوا بالقسطاس المستقيم الذي هو عدل وصحيح، لا يجعل تجعل لك ميزانين ومكيالين كما يفعل بعض أهل الظلم والعدوان، يجعل له ميزانين يزن بأحدهما إذا كان الحق له ليستوفيه، أو يزن بالآخر إذا كان الحق لغيره فينقصه. والمكيال كذلك، بعض الناس يتخذ مكيالين، مكيالا للبيع ومكيالا للشراء، فيأخذ المكيال البيع يكون منقوصا مبخوسا، ومكيال الشراء الذي يشتري به يكون وافيا، وهذا ظلم كما قال الله جل وعلا: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. دخل أحد الصحابة رضي الله عنهم، وأظنه أبو هريرة رضي الله عنه، على مصل يصلي صلاة المغرب، فسمعه يقرأ: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال: ويل لك يا فلان، ويل لك يا فلان، يعني الآية في حقك توعيد لك، لأنك عندك مكيالين أو ميزانين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير، خير في الدنيا وخير في الآخرة، وأحسن تأويلا، أحسن مآلا. فالذي يبخس المكيال يكون بيعنا مكياله ناقص، ويل له. ثم إن الناس يحذرون ويجتنبون ولا يشترون منه. وأحسن تأويلا، أحسن مآلا لك أن تفي. ووفاء الكيل شيء يسير، إذا جعلت به حبة أو حبتين رجح الميزان، وإذا نقصته ولو يسيرا ارتفع الميزان فخسرت. ذلك خير لمن اتخذ هذا، وأحسن تأويلا مآلا. وقال: خير في الدنيا وخير في الآخرة، وأحسن تأويلا، أحسن مآلا في الدنيا ومآلا في الآخرة. لأن الناس يتعالمون ويقولون: فلان يفي الكيل، فتجد الناس يكثرون عنده، والآخر يبخس الكيل، فترى الناس يجتنبونه ولا يأخذون منه. واليتيم معروف هو من فقد أباه من بني آدم قبل الحلم. وأما من الحيوانات فاليتيم منها من فقد أمه، لأن الحيوان أمه أحوج إليه من أبيه، ما يعرف أباه، بخلاف الآدمي، فالآدمي منسوب إلى أبيه، والآدمي ينفق عليه أبوه ويعلمه ويتولاه. فاليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون البلوغ، أما بعد البلوغ فلا يتم ولا يقال عنه إنه يتيم. يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة. الغبطة يعني زيادة القيمة، يعني يكون له أرض مثلا تساوي 1000 فأتاك بها 1500، فنقول بع هذه الأرض واشتر بدلها لأن قيمتها عالية، فيها غبطة. أحيانا يحصل الغبطة في أرض متيسرة، كان يكون صاحب البيت الملاصق لها يريد هذه الأرض فيدفع زيادة في قيمتها، بينما هي بالنسبة لليتيم كل عليه سواء، تشتري أرضا أكبر وأحسن منها بهذه القيمة. والاحتياط في مثل هذا أن يقيد هذه الأمور بالمحاكم، لأن القاضي عنده خوف من الله وإدراك، وهو الذي يتولى مال اليتامى ويولي عليها، وله الحق في عدل الولي إذا لم يكن مخلصا ناصحا، حتى وإن كان ولاه أبوه. فولي اليتيم يتفقد شغله القاضي، فإن وجده مستقيما استمر معه، وإن وجده فيه مدخل عزله وجعل غيره. وللقاضي أن يجعل لولي اليتيم راتب أو شيئا ينتفع به، وله أن يمنعه، وهكذا. فالولي حقا هو القاضي، لأن الحاكم الشرعي الملك أو الرئيس أو كذا هو الذي ولاه على ذلك لضبط أموال اليتامى. ويجب على الجميع أن يخلصوا وينصحوا بعض الولاة وبعض القضاة يبيع العقار لليتيم، ثم كلما عرض عليه عقار آخر قال: لا هذا غالي، هذا كذا، هذا كذا، فإذا بالقيم ترتفع، وإذا القيمة الموصودة عندهم في المالية 35,000 مثلا، بينما هذه العقارات ارتفعت وصارت تساوي 70 و80، فمن أين يأتي بالقيمة؟ هذا غير إصلاح. ولا يجوز لولي اليتيم أن يبيع شيئا إلا للغبطة والمصلحة، وإذا كان له نظر في الشراء أن يؤبد ويتأمل وينظر فيما يشتريه قبل أن يفرط في الأول. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. فالضعف لا يضيره في دينه رضي الله عنه. أبو ذر ما تحت أديم السماء أصدق لهجة من أبي ذر، كان صدوق رضي الله عنه وكان أمين لكنه ضعيف في الأمر والنهي، يقول لا يتولين مال يتيم مال يتيم لأنك ما تستطيع أن تخلص منه، ولا تحكم بين اثنين لأنك ما تستطيع العدل، ما تقدر. وثبت وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فالإمارة شيء والتصرف الآخر شيء آخر. قد يولي الحاكم مثلا الإمارة إنسان ليس بأمين لكنه قوي تحتاج إلى قوة وضبط الأمور، وقد يكون الرجل أمينا وقويا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقوله: وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون على الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. إن العهد كان مسؤولا، أي عنه. وقوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وزنوا بالقسطاس، وهو الميزان. قال مجاهد: هو العدل بالرومية. وقوله: المستقيم، أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. ذلك خير، أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال: معاشكم في الدنيا ومعادكم في الآخرة. إذا وفيت وأديت ما أؤتمنت عليه خير لك في الدنيا، لأنه يجلب لك الرزق، ويأتيك الرزق من حيث لا تحتسب، ويأتيك المشترون، ويأتيك البائعون، وهكذا، لأنهم عرفوا ثقتك فيأتون إليك. وقد علمنا مثلا كان قبل يقال فلان يفي بالميزان، فتجد الناس الصغار والكبار والنساء كلهم زحمة عند دكانه أو بيعه، بينما الآخرين ما عندهم أحد. وهكذا، فالله جل وعلا جعله خير، يعني خير في الدنيا وخير في الآخرة. ذلك خير، أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال: وأحسن تأويل، وأحسن تأويلا، أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال قتادة: أي خير ثوابا وأحسن عاقبة. وكان ابن عباس يقول: يا معشر الموالي، إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. يعني أن الموالي العبيد المماليك أو الأجراء، ولو الميزان والمكيال، والميزان والمكيال فيه هلك الناس، يعني الذين يبخسون الكيل ويبخسون الميزان يهلكون في الدنيا والآخرة، فاحذروا هذا، فهو يحذرهم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة، وما هو خير له من ذلك. يعني أن الله يعوض المرأة إذا قدر على الحرام، يعني قدر أن يبخس من هذا الشيء، أو يجحد لهذا شيء أو يأخذ من مال هذا شيء لكنه تركه مخافة الله جل وعلا، فالله يعوضه في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر له في الدار الآخرة من الثواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.